فأمسكوهن أي راجعوهن بمعروف. قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطئ. أو سرحوهن أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أي لا تقصد بالرجعة المضارة بتطويل الحبس. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى. ولا تتخذ آيات الله هزوا. قال الكلبي يعني قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. وبسنده رحمه الله تعالى عن ابن حبيب بن أدرك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. واذكروا نعمة الله عليكم أي بالإيمان، وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، وقيل مواعظ القرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. بسنده رحمه الله تعالى عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجتها إياه. قوله تعالى فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تمنعوهن عن النكاح. والعضل المنع، وأصله الضيق والشدة. يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق. وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح، إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى. وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار، لأن ابتداء الآية خطاب معهم، والأول أصح. إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي بعقد حلال ومهر جائز، ذلك الذي ذكر من النهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما قال ذلك موحدا، والخطاب للأولياء، لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليس بكاف خطاب فقالوا ذلك. فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين، والجمع والمؤنث والمذكر. قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك وحد، ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال ذلكم أزكى لكم أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة. وذلك أنه كأنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما، ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكون بريئين من ذلك فيأثمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها حولين كاملين أي سنتين. وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وإنما هو شهران وبعض الثالث. وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين، وإنما أقام به حولا وبعض آخر. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان 24 شهرا، واختلف أهل العلم في هذا الحد، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين، فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت 6 أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته 7 أشهر فإنها ترضعه 23 شهرا، وإن وضعت 9 أشهر فإنها ترضعه 21 شهرا، وإن وضعت 10 أشهر فإنها ترضعه 20 شهرا، كل ذلك تمام 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال قوم هو حد لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين، فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمع عليه، لقول الله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد من الآية بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين، فلا يحرم ما يكون بعد الحولين. قال قتادة فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا منتهى الرضاعة، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به، وعلى المولود له يعني الأب رزقهن أي طعامهن، وكسوتهن أي لباسهن، بالمعروف أي على قدر الميسرة، لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، لا تضار واردة بولدها، أي قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله تعالى لا تكلف، وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراء، وقرأ الآخرون تضار بنصب الراء، قالوا لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب. ومعنى الآية لا تضار والدة بولدها فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه، ولا مولود له بولده أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها تضاره بذلك. وقيل معناه لا تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه وقبل الصبي من غيرها، لأن ذلك ليس بواجب عليها. ولا مولود له بولده أي فيحتمل أن تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضار بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول، والوالدة والمولود له مفعولان، ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل، والمعنى لا تضار والدة فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه. ولا مولود له أي لا يضار الأب أي لا يضار الأب لا يضار الأب أم الصبي فينزعه منها ويمنعها من إرضاعه. وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى الوالدين، يضار كل منهما صاحبه بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار أو يجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا ترضعه الأم حتى يموت، أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي. فعلى هذا تكون الباء زائدة ومعناه لا تضار والدة بولدها ولا أب بولده، وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم هو وارث الصبي، ومعناه وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته، ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته، فقال بعضهم هو عصبة الصبي من الرجال مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء، وهو مذهب سفيان، قالوا إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه، وقيل هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق، وقالوا يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه وعصبة كانوا أو غير ذلك. قال بعضهم هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالآية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، تكون أجرة رضاعته ونفقته في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الأم، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. وقيل ليس المراد منه النفقة بل معناه على الوارث ترك المضارة، وبه قال الشعبي والزهري فإن أراد يعني الوالدين فصالا أي فطاما قبل الحولين عن تراض منهما أي اتفاق من الوالدين وتشاور أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد، والمشاورة استخراج الرأي، فلا جناح عليهما أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم، إذا أبت أمهاتهم أي يرضعنهم أو تعذر أو تعذر أو تعذر لعلة أو تعذر لعلة بهن أي انقطاع لبن أو أردنا النكاح، فلا جناح عليكم إذا سلمتم أي إلى أمهاتهم ما آتيتم أي ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنا. وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف، قال ابن كثير ما آتيتم وفي الروم وما آتيتم من ربا بقصر الألف، ومعنى ما فعلتم يقال أتيت جميلا إذ فعلته، فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجرة، يعني إذا سلمتم لأمره وانقدتم لحكمه. وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، قوله تعالى والذين يتوفون منكم أي يموتون وتتوفى آجالهم، وتوفى واستوفى بمعنى واحد، وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا. ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا، يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن 14 أي يعتددن بترك الزينة، يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كانت هذه العدة يعني 14 واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله تعالى متاعا إلى الحول فجعل لها تمام السنة 27 وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فالعدة كما هي واجبة عليها. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخت السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة وهي أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها أن تدهن رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء النخعي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي رحمه الله تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار. قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي، ويجوز لها لبس البياض ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر، ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي. وقال سفيان لا تلبس المصبوغ بحال. وبسنده رحمه الله تعالى عن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث، قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به ثم قالت والله ما لي بالطيب من حادث غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 24 وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال إنما هي 24 وعشرة وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به أي تمسح فقل ما تفتض بشيء إلا ما ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. وقال مالك تفتض أي تمسح جلدها. وقال سعيد بن المسيب والحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل 24 وعشرة قريبة من نصف مدة الحمل. وإنما قال عشرة بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا عشرة والصوم لا يكون إلا بالنهار. وقال المبرد إنما أنث العشر لأنه أراد المدد أي 10 مدد كل مدة يوم وليلة. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وروي عن علي بن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 24 وعشرة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة أي أراد بالقصرى سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ونزلت بعد قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة في سورة البقرة فحمله على النسخ. وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما أخبرنا أبو الحسن بسند رحمه الله عن أبو السرخي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أي خطاب للأولياء فيما فعلن في أنفسهن أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الوالي. وقيل فيما فعلن في من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع بالمعروف والله بما تعملون خبير أي والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة. أما المعتدة عن الطلاق نظر في إن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها. وفي البائنة بالخلع والطلقات 3 قولان أحدهما عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة والثاني لا إحداد عليها وهو قول عطاء وبه قال مالك. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أي النساء المعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. والتعريض بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول رب راغب فيك من يجد مثلك إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني من غير أن يقول أنكحيني. والمراد أن تجيبيه بمثله إن رغبت فيه. وقال إبراهيم لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإسلام. فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال إنما أخبرتك بقرابة من رسول الله قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة، فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده. والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة، أما المعتدة عن فرقة الحياة نظرة إن كان ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع يجوز خطبتها تعريضا، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان، أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. قوله تعالى من خطبة النساء الخطبة التماس النكاح، التماس النكاح، وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة. وقال الأخفش الخطبة الذكر والخطبة التشهد، فيكون معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن أو أكننتم أي أضمرتم في أنفسكم أي من نكاحهن. يقال أكننت الشيء وكننته لغتان. وقال ثعلب أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي وكننته سترته. وقال السدي هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدهن سرا، اختلفوا في السر المنهي عنه، فقال قوم هو الزنا، قال كان الرجل يدخل عمارة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح ويقول لها دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك. وهذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وعطاء ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال زيد بن أسلم أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك. وقال مجاهد وقول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. وقال إكرمة لا ينكحها أو ولا يخطبها في العدة. وقال الشافعي السر هو الجماع. وقال الكلبي وأي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك، ويذكر السر ويراد به الجماع. قال امرؤ القيس ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تحقق العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله، كقوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي فخافوا الله، واعلموا أن الله غفور حليم أي لا يعجل بالعقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات فيها بيان لجملة من أحكام الطلاق، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها في الآيات بعض أحكام الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالمرأة إذا انقضت العدة فإن الرجل إما أن يراجعها، ويكون قصده بمراجعتها أن يعاشرها بالمعروف أو أن يسرحها بمعروف، بمعنى أنه لا يراجعها فتذهب في حال سبيلها. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الإمساك ضرارا وبقصد الاعتداء، وكان شأنا منتشرا في الجاهلية، وكذلك وقع من بعض من وقع أنه إذا قربت المرأة أن تفرغ من عدتها راجعها ليس لقصد لرغبة فيها، وإنما لإيقاع الضرر عليها. قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذه موعظة من الله سبحانه وتعالى وبيان أن من يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه باكتساب المعصية والذنب وبمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فكل من خالف شرع الله وخالف أمر الله فقد اتخذ آيات الله هزوا. والواجب على المسلم أن يعظم أمر الله جل جلاله وأن يمتثل وأن يسمع ويطيع. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فمن أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على العباد، بل هي أعظمها، هي نعمة الدين ونعمة التوحيد ونعمة الشريعة التي بينها الله سبحانه وتعالى وأنزلها في هذا القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فالله جل جلاله يطلع على أعمال العباد، فمن تيقن بذلك وباطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلم الله جل جلاله بما يأتي ويذر، واتقى الله سبحانه وتعالى واجتنب ما حرم الله جل جلاله. وقال الآية التي تليها، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية في الأولياء: إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يراجعها فإن الأولياء يعضلون مولياتهم، فنهوا عن ذلك. وإذا تراضى الزوجان بالمعروف فلا يجوز للولي أن يعضل موليته. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يبدو للولي أن هذا فيه مهانة لموليته ولا يريد أن يرجعها، فالله سبحانه وتعالى وعظ من كان يظن هذا الظن، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم والناس لا يعلمون، وهو أزكى وأطهر أن ترجع المرأة إلى زوجها. والآية التي تليها في بيان مسائل متعلقة بالرضاع، وأن الوالدات هن أحق بالرضاع ويرضعن حولين كاملين. ونهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن إيقاع الضرر. قال سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى صورا من هذه صورا من صور الإضرار، وما ذكره من اختلاف التنوع. والآية عامة: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فكل ما فيه ضرر على الوالدة أو الوالد فإنه نهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على وارث الطفل، على وارث الطفل الرضيع مثل ذلك، يعني أن الوارث يقوم بما يصلح شأن الرضيع. فإن امتنعت الأم فيعطي الأم نفقة الإرضاع، فإن أبت فإنه يبحث عن من يقوم بإرضاع الطفل. قال سبحانه وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فالرضاع المسؤول عنها الأب هو الذي ينبغي أن يعطي الأجرة حتى الأم تأخذ أجرة الرضاعة، فإن امتنعت دفع المال لغيرها، لأن هذا الرضاع متعلق بالنفقة، الرضاع من الطعام والشراب متعلق بالنفقة، فالمخاطب بها هو الأب، لأنه هو المسؤول عن النفقة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، تقدم معنا في درس الأمس عدة الحامل وعدة الآيس والتي لم تحض وعدة ذات الأقراء، وفي هذه الآية بيان لعدة المتوفى عنها زوجها، فهي تتربص بنفسها 14 وعشرا، فهي عدة المتوفى عنها. وكانت المرأة في الجاهلية تمكث سنة كاملة لا تمس ماء ولا تغير شيئا من ثيابها، وكانت على رأس الحول تفتض بدابة، قيل يعني تلقي ثيابها على دابة، أو أنها تمسح فرجها بالدابة أو جلدها بالدابة، فغالبا ما تموت هذه الدابة من النتن الذي وقع على هذه المرأة التي مكثت سنة لا تمس ماء. فأذهب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فبقيت المرأة تمكث 14 وعشرا رعاية لحق زوجها، وتمتنع من التزين والتطيب، ولكنها لا تمنع من التنظف والاغتسال وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أو في أنفسهن بالمعروف. وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت تورث، فكان الولد يرث زوجة أبيه، الولد يرث زوجة أبيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، الآية. فكان الولد يرث زوجة أبيه، فحرم الله سبحانه وتعالى هذا، وهذا من جهل قريش قبل الإسلام وجهل العرب وبعدهم عن الفطرة المرضية. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا انقضت العدة فإن المرأة تصنع بنفسها ما شاءت بالمعروف وبما أحل الله سبحانه وتعالى. وربما بعض الناس يرى أن المرأة إذا تزوجت بعد زوجها أن هذا نوع من أنواع عدم الوفاء أو الخيانة أو نحو ذلك، وهذا كله من الجهل، هذا أمر أباحه الله جل جلاله وأحله للمرأة، فهو أمر جائز، وقد فعله الصحابيات الجليلات ومن بعدهن من الصالحات، فهو أمر ليس فيه عيب ولا مطعن لمن فعلته من النساء. وفي الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا في زمن العدة، فإنه يعرض بالخطبة ولا يصرح بها، كان يقال أن بمثلك راغب ونحو ذلك من الكلام المعروف، دون التصريح. قال الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. وهذه الآية تبين أحوال المطلقات في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم، وأن المطلقة لا تمكث طويلا بل إنها تتزوج وسرعان ما يأتيها الرجال يخطبونها، حتى في عدتها يعرض لها بالخطبة. أباح الله جل جلاله أن يعرض للنساء بالخطبة، ليست كأحوال الناس في هذه الأيام الإعراض عن مثل هذه المسائل التي فيها عفة للمجتمع، والله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي عدة المرأة فيعقد عليها. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما في النفوس، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نحذره وأن يصحح العبد ويطهر ما في قلبه، فيبتعد عن الرياء والنفاق والغل والحسد، لأن القلوب محل نظر الجليل جل جلاله. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال، فحري بالمسلم أن يطهر القلب من أنواع المآثم وأنواع الأحقاد وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.